مشروع كبير، ولو في ما يكون ذلك منك شر ومن يشرك بذلك فقد افترى اثما عظيما. في الايه الاخرى من يشرك بذلك فقد ضل ضلالا مبينا. لمن ذلك عليه رحمه الله فعل منه كتابا سنه الكلام، واول ما ذكر في هذا الكتاب ذكر الاشراك بالله جل وعلا، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الطرقات الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم اول ما قال الاشراك بالله، السحر قتل النفس التي حرم الله جل وعلا الا بالحق، واكل مال اليتيم، واكل الربا، والتولي يوم الزحف، قصف المحصنات الغافلات المؤمنات. وابن عباس عليه رضي الله عنه ذكر ان الكبائر الى السبعين اجرا فقط. فالمؤمن ينبغي عليه ان يعرف هذه الكبائر او بعض منها حتى يجتنبها. حذيفه رضي الله عنه كان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان يتعلم الشر، كان يقول عرفت الشر لا بالشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. المؤمن عليه ان يتعلم هذه الكبائر حتى يتجنبها وحتى يبتعد عنها. والاشراك بالله نوعان، اشراك او شرك اكبر وشرك اصغر. والشرك الاكبر ان تجعل لله ندا وهو خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الظلم ومن اعظم الكبائر ما قال صلى الله عليه وسلم الا اتبعكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله. والله عز وجل يقول في كتابه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، قال اهل التفسير واهل العلم اي لم يلبسوا ايمانهم بشرك بالله جل وعلا. فعلى المؤمن ان يعرف هذا الامر الخطير وهو الاشراك بالله جل وعلا، فلا يسال الا الله جل وعلا، ولا يستعين الا بالله، ولا يتوكل الا على الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فلا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله جل وعلا، ولا تجعل لله جل وعلا ندا وهو خلق. يقول لك ايه؟ أنا أستعين فلان بك، أو أنا أتوكل عليه وعلى الله، كذا. هذا الكلام كله إشراك بالله جل وعلا. فلا تستعين إلا بالله، ولا تسأل إلا الله. بعض الناس يقول لك ايه؟ أنا أروح أعمل كذا وفلان كذا، لأن ما أسأله هيديني، أو أنا ما أسألك أنت مؤمنين وغير هؤلاء ممن يدعون غير الله جل وعلا. فلا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللي يسأل الله فقط. ذكرنا كثير واحد كلمة عن دعائنا أن الله جل وعلا يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأله يغضب. والله جل وعلا كما ذكرنا من قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا إيه؟ الإشراك بالله. الإشراك بالله كما ذكرنا أن تجعل الله عز وجل ندا وهو خلقك. قل قولي هذا، أستغفر الله ولكم.